سائل يسأل فيقول: ورد حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه قال في حق الولد: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وآخه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. وكثيرا ما يحتج به على بعض الآباء الذين يشددون على أولادهم عند انحرافهم أو تقصيرهم في أداء الصلوات مع الجماعة، ما مدى صحة هذا الحديث أثابكم الله؟ هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف، بل هو من المكذوبات نسأل الله العافية. لاعبه سبعا وأدبه سبعا بعد الثالث وأخيه سبعا كل هذا لا أصل، كل هذا باطل. الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا ما لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والوالد مأمور بالعناية بأولاده وتوجيههم إلى الخير وضربهم عند الحاجة إلى الضرب بعد العشر، ولا يتخلى عنهم أبدا ولو كبروا. الله المستعان. نعم.